بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، استعدادا للاختبار التحريري، ووقفنا عند مراجعة شبهات المعطلة التي أوردوها على أهل السنة، إما ليداهنوهم وإما ليقروهم على تأويلهم لصفات الله عز وجل. ذكر المصنف المثال السابع والثامن، ما هو ذكاء أخانا علي وقوله، طيب، قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، ما وجه إيرادهم لهذا على أهل السنة؟ قالوا الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه، وأنتم قلتم القرب هنا قرب الملائكة، مع أن ظاهر الآية أن القرب هو قرب الله عز وجل، فأنتم أولتم، فكيف الجواب عبد القادر؟ نعم، الآية الأولى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قيدت، وسياق الآية يدل على أن المقصود الملائكة، لأن الله تعالى قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم، وفي الآية الثانية الكلام على الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، وإذا أخذوا الروح تبعتها البصر. نعم، ومن ذلك قول الله عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طيب، هل لهذا نظائر واضحة؟ مثاله، هل لهذا السياق نظير؟ نعم، آية القيامة قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وإنما قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ومع ذلك قال الله تعالى فإذا قرأناه، وهذا عندنا وعندهم عند الجميع أن المقصود إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، فأضاف الله عز وجل القراءة إليه، لأن جبريل أقرأه بأمر الله ووحي من الله، فلما كان جبريل منفذا لأمر الله عز وجل أضاف الله عز وجل ذلك إذا إلى نفسه. وكم اليوم الملوك والأمراء والرؤساء يقولون بنينا كذا، فعلنا كذا، أنشأنا كذا، كتبنا كذا وكذا، وهم إنما أمروا بذلك، فيضاف إليهم لأنهم الآمرون بذلك، وشأن الله عز وجل أعظم. طيب، أيضا هل هناك مثال آخر؟ أركان، أحسن. قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإنما جادل إبراهيم من؟ الملائكة، إنما جادل إبراهيم الملائكة، فالله تعالى قال يجادلنا لأنهم مرسلون من عند الله وبأمر الله، فظهر بهذا أن قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم، أن المقصود بذلك إنما هو الملائكة قربهم. طيب، المثال التاسع والعاشر، زين، عن قول الله عز وجل تجري بأعيننا، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، ما هو الشاهد؟ أحسن. قالوا إن ظاهر الآية الأولى أن السفينة جرت في عين الله، والثانية أن موسى ربي في عين الله، قالوا هذا ظاهر النص، وأنتم لا تقولون بهذا الظاهر، فكيف الجواب يا أخانا صالح؟ طيب، الأول أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وغير معلوم ولا معقول ولا مستساغ في لغة العرب في مثل هذا السياق، أن الله تعالى يقول تجري بأعيننا، أي أن السفينة جرت في عين الله حقيقة، وإنما المراد الكلاء والحفظ والرعاية ونحو ذلك. وهكذا أيضا ولتصنع على عيني مقتضى لغة العرب التي أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين، أن ذلك أن تلك التربية كانت على عين الله، الله تعالى يرعاه ويحفظه ويدفع عنه. نعم، الثاني، طيب بارك الله فيك، الثاني أنه ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره قدره أن يفهم أنه في حق الله عز وجل المستوى على عرشه البائن من خلقه الذي لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وأن تجري السفينة في عينه أو يربى موسى في عينه، هذا من أبطل الباطل. ولكن هؤلاء أتوا من قبل جهلهم بكلام العرب، قلة معرفتهم، وكما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. طيب، المثال الذي بعد هذا، نعم، طيب، الشبهة الحادي عشرة في حديث في الحديث القدسي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب، إلى أن قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. فقالوا إن ظاهر الحديث أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصر الولي ويده ورجله، فيفهم من هذا الحلول أو الاتحاد، الحلول أو الاتحاد. قالوا: أنتم لم تقولوا بهذا، أولتم هذا الظاهر، فما هو الجواب عن ذلك؟ ما هو الجواب عن هذا أمجد؟ يعني أن سياق الحديث يأبى هذا كل الإباء، فإن في الحديث عبد ومعبود، عبد ومعبود، ومحب ومحبوب، ومتقرب ومتقرب إليه، ومعطي ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ به، وسائلا ومسؤولا. فكيف يكون أو كيف فهموا من هذا أنه يلزم منه الاتحاد أو يلزم منه الحلول؟ هذا ما يلزم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل سياق الحديث يأبى هذا كل الإباء ويمنعه كل المنع. فكيف جعلتم ما جعله الله عز وجل في الحديث شيئين جعلتموه شيئا واحدا؟ طيب الوجه الثاني من الجواب حسن، طيب أعد. نعم، يعني أن الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء، والمباين للخلق، المستوي على العرش، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فتأبى النفوس السليمة والفطر المستقيمة والعقول الصحيحة أن يكون هذا الخالق العظيم هو عين هذا المخلوق الضعيف الحادث الذي يفنى ويموت ويحصل له من الآفات ما يحصل، بل يشمئز من هذا غاية الاشمئزاز. وهذا هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن ظاهر الحديث لا يدل على هذا قطعا، بل كما سبق في الوجه الأول أن ظاهر الحديث يدل على خلافه. إذن فما معنى الحديث؟ فما معنى الحديث إذن يا حسني؟ كنت سمعه كنت بصره، أن العبد الذي تقرب إلى الله بالفرائض وأتبع ذلك بالنوافل أكثر منها يكون مسددا في أقواله وأفعاله وسمعه وبصره، فيوفقه الله عز وجل لسماع الخير، وإذا سمع انتفع، ويوفقه الله ويسدده في يده لا تمتد إلى قتل ولا إلى حرام ولا إلى مخالفة. وهكذا أيضا قدمه سدد، فلا تحمله قدمه إلا إلى الطاعات والمباحات. وهكذا أيضا في بصره، فلا ينظر إلى المحرمات وإنما يسدد في بصره فينظر إلى ما أحله الله وأباح، وإذا نظر إلى شيء انتفع فيكون مسددا موفقا. يقول بعض الناس يقولون: لما تقوم الساعة تأتي بقرة تأكل الناس في 40 يوما. أين وجدت هذا؟ أين وجدت هذا البقرة ولا هذا الحديث؟ هذا من الخرافات والكذب، هذا من الخرافات والكذب، أن تأتي بقرة تأكل الناس قبل قيام الساعة 40 يوما، هذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام صحابة، وإنما يلقيه الشياطين على أوليائهم. طيب أين يحيى محمد يحيى صاحب يختل؟ أين هو؟ أين يحيى محمد يحيى؟ أين هو؟ مالك قم، أين هو؟ طيب قم، قم نشوفك، وقف، يعني ارتع منهم عندنا. طيب والثاني علي محمد علي أن يختل؟ هذا محمد علي كلم أباه لا يأتي به، لا يأتي به مرة أخرى. طيب وأين الثاني؟ هذا علي محمد علي اللي يختل.